يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الصلاة مع السلام لأحمد خير البرايا من بني الإنسان والآل والصحب الكرام ومن سعى لسبيله من تابع الإحسان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، الرحمة المُهداة والنعمة المُسداة، نبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وديارنا، وأصلح ووفِّق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق إمامنا ووليَّ أمرنا. اللهم وفِّقه لهُداك، واجعل عملَه في رِضاك، وهيِّئ له البِطانة الصالحة. اللهم وفِّقه ونائبَيه وإخوانَه وأعوانَه إلى ما فيه صلاحُ البلاد والعباد. اللهم وفِّق جميعَ ولاة المسلمين لتحكيم شرعِك، واتِّباع سُنَّة نبيِّك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمةً على عبادِك المؤمنين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمِحَن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك والمضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين الغاصبين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم كل إخواننا في بلاد الشام وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم ولم شملهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِث بلادنا بالخيرات والأمطار، وقلوبنا بالإيمان واليقين يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.